نتواصل معكم مستمعينا الكرام، والآن ينضم إلينا الزميلة الصحفية حياة أبو عيادة من المناطق الحدودية في منطقة جحر الديك لتروي لنا ما الذي حصل، لأنها شاهدت عيان وقريبة من منطقة القصف. تحية لك يا حياة ومساء الخير. عم زميلي أسعد الله مساك ومساء كافة السادة المستمعين. طبعا الحدث الذي حدث في جحر الديك أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين حاولوا تخطي السلك الفاصل للحدود الشرقية لمنطقة جحر الديك، الأمر الذي أدى لإصابتهم طبعا، وحسب ما يظهر لنا الآن أن إصابتهم خفيفة وطفيفة. طبعا أمام أعيننا تم إخراجهم بسلام بواسطة الإسعافات، وتم تقديم العلاج الأولي لهم لنقلهم لمستشفى شهداء الأقصى. طبعا الآن المنطقة تشهد تحليقا مكثف لطائرات الاستطلاع، وأيضا قامت قوات الاحتلال بتعزيز القوات المنتشرة على الحدود بمجموعة من الدبابات لإتمام المنطقة أمنيا. طبعا كما نشاهد الآن حسب طبعا الحدود الشرقية على منطقة جحر الديك. نعم، هذا هو مجمل الأحداث حتى اللحظة. نعم حياة، هل يعني هل من إطلاق نار أو هل من يعني سماع ذوي انفجارات هذه اللحظة، أم يعني هدأت الاستهدافات؟ الآن المنطقة تشهد فقط تحركات للدبابات، ولكن قبل نصف ساعة من الآن شهدت العديد من القذائف، سبقها إطلاق نار أولي على الشبان، ولكن يبدو أنها لم تكتفي بإطلاق النار وقامت بإطلاق المزيد من القذائف. هل سمح لسيارات الإسعاف أن تصل للمكان وتأخذ الإصابات؟ في بادئ الأمر لم يسمح لأحد بالدخول طبعا لإحكام المنطقة أمنيا، ولكن بعد أن اطمأن اليهود من أن لا يوجد هناك أي خطر عليهم سمحوا لي الإسعافات بالدخول ونقل المصابين. البالغ عددهم 4 حسب ما نرى الآن، هم 4 وصفات جراحهم بالتصريفة. نعم، يعني هل رأيتيهم حياة؟ نعم الآن بيني وبينهم مسافة قصيرة، تم نقلهم الآن وإخراجهم بخارج المنطقة، ولكن قبل دقائق من الآن استطعنا مشاهدتهم وهم 4 حتى اللحظة. يعني يمكن أن نقول أنه لم يتبقى أحد منهم في يعني من السياج الفاصل باتجاه إسرائيل. تقول طبعا حسب الضبط الميداني الموجود هنا أن هناك شخص خامس لم يتم التعرف أين ذهب، ولكن المعلومات تشير إلى أن فقط الإصابات بلغ عددها 4. نعم، أشكرك جزيل الشكر زميل الصحفية حياة أبو عيادة على ما تفضلت به. ومثل ما أفادت مستمعينا الكرام أنه تم إجلاء 4 من المصابين ووصفت إصابتهم بالطفيفة، وبحمد الله يعني هناك شخص ربما يكون ما زال في الجانب الإسرائيلي. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر صوت الشعب من غزة، ويعني أولا بأول نغطي الأحداث والتوتر القائم على المنطقة الحدودية شرق القطاع. يا ثوار الأرض